السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لا ده الدرس لغاية ثلاثة، معلش معلش معلش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إيه بقى السؤال الخبيث؟ ما أنا عندي سؤال خبيث في الإمبريولوجي، سؤال خبيث في البيورتي، سؤال خبيث في الجلوكوز. ومن الاخر كده السؤال الخبيث في الامبريولوجي هو بتاع اللي يجمع لك المانيفستيشنز بتاع كل الانومالز. السؤال الخبيث اللي في البيورتي ان هو يقول لك عندي ايه هو الشايلد هود ابنورماليتيز، تجميع برضه. هعرف كيف السؤال الخبيث بتاع الجلوكوز ايه؟ للأسف. أنا بقول لك برضه في الجامعة في كتاب الاسم مش مكتوب في ولا ورق درس للأسف. طيب إحنا لازم ندح هذا السؤال بتاع المانيفستيشن الاتحاد، شوف إيه هي الشايلد هود أنوماليز اللي بنتكلم عليها دي، ولازم نجمع هذا السؤال للجلوكوز يا خوفي. إشمعنى يعني السؤال ده اللي خايف الجامعة؟ أقول لك يا سيدي، نمرة واحد مش موجود غير في كتاب الاسم، نمرة اتنين ده التخصص رئيس القسم، حط عمل فوز بتاع اتش ار تي بتاع سكروز هذا يفهم ده. نمرة تلاتة فعلا هي دي الأسئلة الخبيثة واللي تفرق واللي تجمع وحق. يا الله يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك يا سيدي discuss childhood gynecology. ها أنا معلمك بس تحت عنوان كلمة child، لان العادي في اخر السنه من كتر الروشه اللي انت بتروشها هتفتكر ان ده ادلت كود. ها فهي شارد هود ومقسمها لك حاجات كونجنتال، حاجات روماتيك، حاجات انفلاماتوري، حاجات نيوبلاستيك، وحاجات في الاخر ميسلينيس. ميسلينيس دي سهله، يعني ان البيوبرتي تيجي ايرلي على هي بريكوشس، او البيوبرتي تيجي متاخر اللي هي ديليت. ماشي طيب تعالى بقى نمشي بالترتيب، تعالى نمشي بالترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندي congenital، وتلاحظ ان انا يعني مقسمها لك، انا مش مقسمها لك ولا حاجة، انا لاحظت تقريبا ده تسهيل للحفظ عشان بس الفوتو ميموري، ان كل حاجة لاحظت ان هي تنفع تتحط على خانتين، حطيت على خانتين وحاجات شوية انوماليز ليها علاقة عندي. اما البنت تتولد بالاكسترنال جينيتاليا شوية كليترويدال وليبيال انوماليز وحاجات زي كده، واشهر سبب عندي للجنس المختلط او الغير معلوم اللي هو الامبيجوال جينيتاليا اللي هو كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، او الاسم الاشهر على الاطلاق ادرينو جينيتال سيندروم. تعال نبتدي بقى نخش في كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. تيجي تقول لي هو عباره عن ايه؟ اقول لك عن معلومه غريبه قوي انت اول مره تسمعها في حياتك. ايه هي بقى؟ اتاري الانزيماتيك سينثيتيك باث واي اللي انا عمال اقولها لك من اول السنه، عمال اقول لك ايه؟ عمال اقول لك كوليسترول 27 يتكسر يبقى بروجستيرول 21، يتكسر يبقى اندروجين 19، يتكسر يبقى عندي استروجين 18. اتاري هذه الانزيماتيك باث واي موجوده هي هي في حته ثانيه، جدع اللي يقول فين؟ بسم الله الله اكبر. لا في السوبرا رينال جلاند. ليه في السوبرا رينال جلاند؟ لان السوبرا رينال جلاند هي كمان بتطلع ايه؟ بتطلع هي كمان هي روح ساكسسترويدز. كان في بقى حاجه غريبه، في اختلاف عندي في السوبرا رينال جلاند. ايه هو؟ دي حلوه. تمام. ايه هو بقى الاختلاف؟ ان في السوبرا رينال جلاند اما الكوليسترول بيتكسر عندي ليه بروجستيرون، البروجسترون ده بيمشي ان تو باث ويز. لون حق ان يمشي كده او لون حق ان يمشي كده حسب هو بأنهي زونه. زونه زونه ايه؟ فاكرين زونه ريتيكولاريس، زونه فاسيكيولاتا، زونه جلوميرولوزا، مش مهم. اوكي طيب طلع بقى ان البروجسترول ده هو من عند 21 كربون اتوم ممكن تمشي في السكه بتاعت الساكسترويد وتتكسر وتطلع اندروجين وتتكسر وتطلع استروجين عادي جدا. او الغريب بقى ان في انزيماتيك باث واي ثانيه، حاجات تشتغل على ال 21 بروجسترون ده اسمه 21 هيدروكسيليز، قشطه على الاسامي. وبعدين انذر انزيم اسمه عندي 11 بيتا هيدروكسيليز،